Book 2 9 9 أيام الأسبوع Savaitės dienos الاثنين Pirmadienis الثلاثاء Antradienis الأربعاء trečiadienis الخميس ketvirtadienis الجمعة penktadienis السبت šeštadienis الأحد sekmadienis الأسبوع savaitė من الاثنين إلى الأحد nuo pirmadienio iki sekmadienio اليوم الأول هو الاثنين pirmoji diena yra pirmadienis اليوم الثاني هو الثلاثاء Antroji diena yra antradienis. اليوم الثالث هو الأربعاء. Trečioji diena yra trečiadienis. اليوم الرابع هو الخميس. Ketvirtoji diena yra ketvirtadienis. اليوم الخامس هو الجمعة. Penktoji diena yra penktadienis. اليوم السادس هو السبت. Šeštoji diena yra šeštadienis. اليوم السابع هو الأحد. Septintoji diena yra sekmadienis. الأسبوع فيه سبعة أيام. Savaitė turi 7 dienas. نحن نعمل 5 أيام فقط. Mes dirbame tik 5 dienas.